أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الأموال معروفة، وإنفاقها إخراجها، وفي سبيل الله، ما المراد من سبيل الله؟ سبيل الله هنا الجهاد، الإنفاق على المجاهدين لإعداد العدة وللخروج للقتال في سبيل الله. وسبيل الله عام، كل ما يصل بالعبد إلى رضا الله هو سبيله. كل عمل تنفق فيه من أجل أن يعبد الله تعالى وحده فهو سبيل الله، الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل بعبادته وحبه والخوف منه حتى تقع باب دار السلام، فذلكم سبيل الله. هذه الآية وإن قيل إنها نزلت في عثمان وفي عبد الرحمن فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الكتاب كتاب هداية ربانية للبشرية جمعاء وإلى أن تنتهي هذه الحياة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا القيد نعم القيد، أما في سبيل الهوى والشهوات والدنيا أو السلطان والتراب والطين والأموال، هؤلاء شأنهم آخر، ما أنفقوا لله، هؤلاء صدقتهم نفقتهم التي أنفقوها مثلها في التضاعف والتكثير والزيادة كمثل حبة من بر أو ذرة أو شعير، والغالب أنها البر القمح، حبة في أرض طيبة ليست سابخة ولا ملح، طوبة صالحة للبذر والزرع والحصاد، حبة أنبتت سبع سنابل، لما خرج ذاك الفصيل تفرع عنه سبع سنابل، السنبلة الواحدة فيها 700 حبة، فيها 100 حبة، سبعة في 700 في 700، سبعة في 100 بسبعة، سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن الحسنة ب700 حبة من القمح أنتجت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن الحسنة هنا 700 حسنة، وهذا خاص بالإنفاق في الجهاد. ومع هذا يقول تعالى: والله يضاعف لمن يشاء،

فحصل الذي حصل. بعد القرن الثالث والأمة هابطة. والآن عدنا إلى ما أردت أن تسمعوا وتبلغوه. الآن الجهاد، الإمام غير موجود، موجود ولكن الكبر والعصبية والجهل والمرض ما يسمح المسلمين أن يتعاهدوا عند بيت الله في داخلها وفلان أنت إمام المسلمين، ما نستطيع. تعالوا إلى الروضة، وهذا الكلام كتبه شيوخكم من 35 سنة وزعناه على الملوك والرؤساء، والكتابة موجودة في رسائل معروفة. إذن هيا نجاهد الآن، نجاهد بدون إمام، جهاد باطل، مصيره مآله الخسران ظاهرا وباطنا. والحمد لله ما هناك حاجة الآن إلى الجهاد بالسيف أبدا. لما؟ هيا نخرج بسفننا الحربية، غواصات، بوارج، نرسو أمام دولة كافرة، فرنسا مثلا. لماذا؟ لما نغزو؟ فرنسا فيها 3000 مسجد ويذكر فيها الله ويؤذن فيها بسم الله وأبوابها مفتوحة، لما نغزو إذن؟ لا معنى أبدا. نرسو بسفن الحربية في موانئ بريطانيا، لما؟ فيها يذكر الله ويعبد وفيها آلاف المساجد، لما إذن نغزو؟ هولندا ماذا نقول؟ باب الله مفتوح، ما هناك حاجة والله إلى الغزو في هذه الظروف أبدا. معشر المستمعين أنتم معي وإلا أنا أغني وحدي، أتكلم والله على علم. أسبانيا فيها المساجد وبيت الله مفتوحة والناس يعبدون الله. إذن كيف نجاهد؟ الذي أريد أن تفهموا وتعوه وتبلغوه أن الفرصة ذهبية، ويخشى أننا نفقدها في يوم ما من الأيام. هذه الفرصة وهي أن يتكون لنا مجلس علمي يشارك فيه كل إقليم، كل دولة من دول العالم الإسلامي بعالم، عالم رباني، عالم بالله ومحابه ومساخطه، يخشى الله ويخافه ويرغب في حبه وطاعته. هذا المجلس الذي أسهم فيه كل إقليم بعالم، بلغت دولنا نيفا 40 دولة. المجلس يتكون من 45 عالما بسم الله، اجتمعوا في الروضة المحمدية. هذا المجلس وفي سرية أيضا، ولسنا في حاجة إلى التبجح والإعلانات حتى لا نثير الصليبية ضدنا أو نخيف اليهودية والمجوسية فتكيد وتمكر كما فعلت من قبل. في السرية ثم ننتقي لجنة، بل 3 لجان من 3 أنفار، لجنة إلى أمريكا ودولها من كندا إلى البرازيل، نجنة إلى أوروبا الغربية، أخرى إلى الشرقية، لجنة إلى الصين، أخرى إلى اليابان، خامسة إلى إفريقيا. هذه اللجنة تذهب تدرس وضع الجاليات الإسلامية على علم. كم يوجد في هذا البلد من مسلم؟ مليون، ثلاثة، مئة ألف. قطعا يزورون الإقليم بكامله ويتعرفون إلى المسلمين ويعودون. وقد عادت كل لجنة بخارطة رسمت فيها كم من مسجد في كم من مدينة، بل المدينة الفلانية فيها كذا مسجد، الأخرى فيها كذا، عدد المسلمين كذا. ويعودون بعد ثلاثة أشهر يقدمون تلك الخرائط، فيعرف ذلك المجلس الأعلى الرباني، يعرف كيف يجاهد الجهاد العملي. وحينئذ اللجنة تكون لجنة أخرى تطوف بدول العالم الإسلامي وتطالب كل مسلم ومسلمة أن يسهم بماذا؟ ربع الدينار أو بدينار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يحل لأحدنا اليوم أن لا يسهم في هذا الجهاد. الإقليم الفلاني تعداد أنفار 10 ملايين نسمة، إذن كل سنة يقدمون لنا 10 ملايين دولار. الإقليم الفلاني أفراد 1 مليون، يقدمون 1 مليون. فيشارك كل مؤمن في هذا الجهاد السري العملي، وإذا بها ميزانية. نحن حددنا دينار أو ربع دينار، ولكن إذا لاحت أنواع هذا الجهاد وتجلت سينفقون الناس أموالهم ويخرجون منها. حينئذ تكونت الميزانية، اللجنة تذهب إلى إسبانيا مثلا وتأتي بالعلماء الربانيين، تنزل في كل مسجد أو نادي أو مركز للدعوة عالما ربانيا، فتوزع المربين الدعاة الهداة الذين لا ينظرون إلا إلى الله، وتوزع الكتاب الذي يدرس ويلقن ويعلم على غرار كتاب المسجد وبيت المسلم أو منهاج المسلم، حتى لا تبقى فرقا. ننسى كلمة أنا حنفي، أنا مالكي، أنا حنبلي، أنا أباضي، أنا كذا، انتهت. عدنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأحفادهم، مسلم، لأن العدو لما مزقنا أو ذبحنا عرف مصدر قوتنا، الكتلة الواحدة، المذهب الواحد، مزق، فأصبحنا شراذم هنا وهناك، ومن ثم ركبوا ظهورنا وساسونا وفعلوا فينا الأعاجيب، وما زلنا صخرة مصخرين لهم لضعفنا وعجزنا. إذن وتبدأ الأنوار تلوح، الصيني والياباني والأمريكاني والأوروبي من المسلمين شخص واحد، كلمة واحدة، مسلم،